هذه رسالة من المستمع أبي الحارث مقيم في المملكة العربية السعودية، بعد فيها أسئلة طوالا. يقول في أولها: أحرمت بالعمرة يوم السابع ليلة الثامن من ذي الحجة، فوصلت مكة وطفت وسعيت وقصرت وأنهيت مناسك العمرة قبل صلاة الفجر، ولم أنزع ثياب الإحرام لأنه لم يكن لدي ملابس في ذلك الوقت، وكذلك لم أستعمل الغسل لزحمة الناس. وفي الصباح أحرمت بالحج من مكة لكي يكون حجي تمتعا، فذهبت إلى منى وجلست بها إلى اليوم التاسع، ثم تحركت إلى عرفة وجلست بها إلى الغروب، ثم رجعت إلى مزدلفة وأمسيت بها. وفي الصباح خرجنا إلى منى فرجمت وحلقت، ثم ذهبت إلى مكة فطفت، ثم ذهبت إلى مكة فطفت وسعيت، ثم رجعت إلى منى وجلست بها أيام التشريق الثلاثة، ورجمت الجمرات وصمت أيام التشريق الثلاثة لعدم استطاعتي على الهدي. وهذه حجة الفريضة بالنسبة لي، فما حكم حجي هذا علما أني قد حججت وعلي بعض الديون، وقد أصاب من ديني شيء من العطر وأنا ناس، فما حكم حجي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعد. كما وصفته من أفعالك لأنك أديت مناسك العمرة كاملة، ولكنك لم تنزع ثيابك ثياب الإحرام، ثم نويت الإحرام بالحج وعليك ملابس الإحرام بعد العمرة، فهذا شيء صحيح ولا يلزم أنك تنزع ثيابك. الكلام على وجود النية، ما دام أنك أكملت مناسك العمرة قد تحللت منها ولو لم تخلع الملابس. وكونك أحرمت بالحج ونويت الحج أيضا هذا عمل صحيح ولو لم تغتسل، لأن الاغتسال للإحرام سنة. وما ذكرته من أنك لم تجد الهدي وصمت 10 أيام هذا هو الواجب عليك، الواجب أن تصوم 3 أيام في الحج وأن تصوم 7 أيام إذا رجعت إلى أهلك، قوله تعالى: من لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. فما ذكرته ووصفته من أعمالك كله صحيح والحمد لله. الحمد لله. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: أنا أعمل في محل لبيع التمور، فتأتيني نساء متبرجات ومتعطرات، وتأتيني نساء غير دون محارم، يسألني عن أنواع التمور وعن الأسعار، فأضطر إلى الأخذ والعطاء معهن في الكلام، وبعضهن لا يشترين إلا بعد شدة في الكلام، فأرجو من فضيلتكم التوضيح في هذه المسألة، فأنا محتار جدا جدا وأجد في نفسي ضيقا من هذا العمل، علما بأنني أبحث عن عمل غير هذا لكن لم أجد عملا إلى الآن، فهل أترك هذا العمل مع أن علي ديون وظروف صعبة، أم أبقى فيه علما أنه لا يوجد في محل غيري؟ فبما توجهونني جزاكم الله خيرا. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. عليك أن تنكر على هؤلاء النسوة وأن تنصحهن وأن تعظهن خوفهن بالله عز وجل، فإن انتفلنا وتسترنا وتركنا الفتنة الحمد لله ولك الأجر في ذلك، ومن تاب تاب الله عليه. وأما إذا لم يقبلنا فعليك أن تبلغ رجال الحسنة لمتابعة هذا المنكر والعمل على إزالته، تبلغ إذا كان هناك رجال حسنة يمكنك أن تتصل بهم تلفونيا أو شفهيا، وتبلغهم ليأتوا إلى هذا السوق ويمنعوا هؤلاء النسوة من التبرج ومن الفتنة، إن هذا من إنكار المنكر ومن التعاون على البر والتقوى. وعليك مع ذلك غض بصرك وترك الكلام معهن إلا بقدر الحاجة، قوله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وإذا كثر هذا المنكر وهناك مجال للعمل أنزه منه وأبعد عن الفتنة، فعليك أن تستبدل هذا العمل بعمل أحسن منه. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الأكل من هذه التمور؟ ففي بعض الأحيان عند الوزن آكل بعض التميرات، وكذلك عندما أصوم آخذ بعض التمرات من المحل وأفطر عليها، فما حكم عملي هذا وما حكم صيامي جزاكم الله خيرا؟ إذا كان هذه التمور لغيرك وأنت إنما تبيعها له، أنت عامل في المحل، فلا تأكل إلا بإذن صاحب المحل، تستأذن منه أن تفطر من هذه من هذا التمر، فإذا أذن لك فلا بأس. وأكل التمرة أو التمرتين أمر سهل لا حرج فيه إن شاء الله. لا. يقول: أبلغ من العمر 24 سنة ولم أستطع الزواج لظروف الصعبة ولغلاء المهور، ولذلك أفكر في الزواج دائما، فلجأت إلى الصيام، ومع ذلك في أثناء الصيام بعض الأيام تتكرر تلك الظاهرة، فما حكم صيامي؟ هل هو صحيح؟ وأرجو أن توجهوني بما ينفعني ويعصمني، جزاكم الله خيرا. عليك بقطع التفكير في الزواج، وأن تكثر من ذكر الله عز وجل، تترك التفكير في الزواج لأجل أن يمتنع هذا الذي ذكرت. وأما إذا لم تستطع وكان هذا أمرا يغلبك، الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، ويقول جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. فعليك بالتقليل من التفكير أو انصراف ذهنك عن التفكير في هذا الزواج، وعليك أيضا بالمبادرة في الزواج، وعليك أيضا المبادرة مهما استطعت أن تتزوج ولو استدنت من أجل الزواج، فإن من استدان من أجل أن يتزوج ويعف نفسه فإن الله يعينه ويوفقه ويسدد عنه دينه، يسر له ما يسدد به دينه. قال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فإذا تزوجت تبتغي العفاف ولو بالدين أعانك الله سبحانه. ومن الثلاثة الذين على الله عونهم المتزوج يبتغي عفافا، عليك أن تتقي الله ما استطعت، وأن تبادر إلى الزواج مهما استطعت ولو كان هذا بالدين، لأجل أن تعف نفسك ولأجل أن تسلم من هذه المشقة وهذا العنت. شكرا الله. في آخر أسئلته يقول: ما حكم السلام على المرأة الأجنبية ردا أو ابتداء؟ لا بأس به بدون فتنة، إذا كان ما فيه فتنة ولا يخشى من الفتنة، ويكون بكلام عادي ليس فيه خضوع بالقول، فلا بأس بذلك. السلام سنة ورده واجب، أما إذا ترتب عليه فتنة فإنه يترك هذا. نعم. أحسن الله إليكم. المرسل حاء ميم أبو محمد من السر يقول: إذا جلس الإنسان بعد صلاة الفجر في مصلاه إلى أن تطلع الشمس وترتفع إيد رمح، ثم صلى ركعتين، فهل تجزئ هاتان الركعتان عن ركعتي الضحى أم هما خاصتان بهذه العبادة؟ تجزئان عن صلاة الضحى، لأن أقل صلاة الضحى ركعتان وأكثرها ثمان، فهاتان الركعتان تجزئان عن صلاة الضحى إن شاء الله. نعم. يقول: هل يجوز البيع بين الأب وابنه؟ نعم، يجوز للأب أن يبيع على ابنه، يجوز للابن أن يبيع على أبيه كسائر الناس. ثم إذا كان وكيلا لغيره في البيع فلا يبيع على أبيه ولا يبيع على ابنه، لأنه متهم بالمحاباة. نعم. يقول: هل للجنة أسماء مختلفة؟ الجنة كما سمى الله جل وعلا أسماء كثيرة: جنات النعيم والفردوس وغير ذلك من الأسماء التي وردت في القرآن. نعم. المرسل عبد الله الحسن يقول: ما حكم صيام التطوع دون أخذ موافقة الوالدين، علما أنهما لن يرضيا بذلك، وهل ينطبق الحكم على بقية النوافل من صلاة وصدقة وحج وعمرة؟ إذا كان الصيام وبقية النوافل يخل بحقوق الوالدين فإنه لا يجوز، لأن حق الوالدين واجب، تطوع بالصيام وغيره مستحب، فإذا كان الاشتغال بالمستحب يعني يشغل عن الواجب وهو البر بالوالدين فإنه لا يجوز. أما إذا كان الاشتغال بالأعمال المستحبة لا يسول عن البر بالوالدين وأداء حقوقهما فلا مانع منه لعدم المحذور. نعم. أحسن الله إليكم. المرسل محمد عبد الله يقول: أنا شاب ملتزم ولدي إخوان لا يصلون، مع العلم أن أبي وأمي محافظان على الصلاة والصيام والنوافل، لكنهما لا يهتمان بصلاة إخواني، وإذا أخبرتهما بأن إخواني لا يصلون قال: كل إنسان وذنبه في رقبته والهداية بيد الله، مع العلم أنهما أي الوالدين محافظان علينا من ناحية دراستنا وشغلنا وأكلنا ونومنا، وغير مهتمين بالصلاة ولم يعودان عليها منذ الصغر، ولكن إذا قصر أحد في الصلاة لم يحاسبه ولم يعاتبه، فعندما يؤذن يذهب أبي إلى المسجد وهو يعلم أن جميع إخواني في البيت، وأمي تذهب إلى غرفتها تصلي وتعلم أن جميع إخواني في البيت، وعندما أخبرهما بأن إخواني لم يصلوا يقولون لي: إنك تخرج وتدعهم، وكذلك في الفجر، وقد قلت لهم كثيرا إن أبي سوف يوقظهم للذهاب إلى المدرسة ولم يقيمهم للذهاب إلى المسجد حتى في أيام الإجازة لا يهتم بصلاتهم، فما حكم عمل والدي وبما توجهونهما جزاكم الله خيرا؟ أنت أحسنت، جزاك الله خيرا الاهتمام في هذا الأمر وإنكار المنكر والغيرة على إخوانك، أنت محسن في هذا. وأما الوالدان المهملان لشأن أولادهما من جهة الصلاة فهذا خلل عظيم وترك لواجب عظيم بحقهما، فإن الله سبحانه وتعالى كلفهما بتربية الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع. قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهل بيته مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فالواجب على الوالدين أن يقوما على الأولاد بالأمر بالصلاة وإلزام الأولاد بالصلاة، ومن بلغ العشر ولم يصلي فإنه يجب عليهما ضربهما لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهما ترك واجبا عظيما. ولو كان يحافظان على الصلاة هذا شيء واجب ولا بد منه، لكن تركهما للأولاد هذا تضييع لواجب آخر يأتمان عليه. وأما قولهما ما عليك منهما أن صل اتركهم، هذا كلام باطل ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ومن أعظم وقاية الأهل من النار أمرهم بالمحافظة على الصلاة وإلزامهم بالصلاة. الله جل وعلا يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام إنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. فالواجب على الوالدين وعلى المسلمين عموما أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، ولا سيما الأقارب. قال الله جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين. فالواجب على الوالدين واجب عظيم نحو الأولاد، وأن لا يتركوهم يضيعون الصلاة ويجلسون في بيوتهم، فإنهم مسؤولون عنهم أمام الله سبحانه وتعالى. وإذا كان يريدان من الأولاد البر والخير لا بد من التربية على الدين وعلى الخلق، فإن التربية ليست مقصورة على تربية البدن بالطعام والشراب والملابس والنفقة، تربية التي هي أهم من هذا تربية النفوس، تربية القلوب على طاعة الله سبحانه وتعالى، هذه هي التربية المفيدة، التربية النافعة. أما الاقتصار على تربية الأبدان هذه تجر إلى الشر، تجر إلى الانحراف إذا لم يصحبها تربية للقلوب وتربية للأرواح على طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. يقول في تشقيق سؤاله جعله فقرات أجبتم عليها جزاكم الله خيرا، يقول: كثير من الأمهات تهتم بصلاة أبنائها لكن دون صلاة الفجر، فما توجيهكم؟ ليست الصلوات شيء مستثنى، الصلوات كلها يجب المحافظة عليه. قال سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فتجب المحافظة على جميع الصلوات الخمس، ويجب أمر الناس بجميع الصلوات فلا سيما الأولاد، فلا يجوز التساهل في صلاة الفجر. نعم. يقول بعضهم: يقول إن ابني أو ابنتي صغير أو صغيرة وعمره يزيد على 10 سنوات، فماذا نقول لهذا؟ يقول لهذا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فإذا بلغ العشر ولم يمتثل الأمر فإنه تطبق عليه العقوب فيضرب ضربا يردعه عن تهاون بالصلاة. نعم. أثابكم الله. هذا مستمع لم يذكر اسمه ولم يرمز له بعد عددا من الأسئلة، يقول في أولها: ما حكم تغطية وجه المرأة بالطواب والسعي مع العلم أن الحرم دائما مزدحم بالناس، وما حكم لبس الشراب والقفاز في الطواب والصلاة سواء في البيت أو في الحرم؟ يجب على المرأة أن تغطي وجهها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها سواء كانت في الحرم أو في غيره، وسواء كانت في الطواب أو السعي أو في غيرهما، يجب عليها أن تغطي وجهها. وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهن محرمات بالحج. فإذا مر بنا الرجال سبلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. وهذا يكون في الطواف وفي السعي وفي الطريق وفي أي مكان. المرأة عليها أن تتقي الله وأن تغطي وجهها، حتى في الصلاة إذا كان عندها رجال ليس من محارمها إنها تغطي وجهها في الصلاة وفي غيرها، لما في ذلك من درء الفتنة والوعد عن الشر. وأما لبسها للشراب على الرجلين فلا بأس به، لأن هذا يسترها، وهي غير ممنوعة من تغطية الرجلين وستر الرجلين بالشراب أو بغيرهما، وهي محرمة أو غير محرمة. وأما لبس الشراب على اليدين فإذا كانت محرمة إن هذا لا يحل لها، بل تغطي شفيها بالثوب أو بالعباءة، ولا تلبس القفازين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة أن تنتقب وأن تلبس القفازين، فتغطي يديها بغير القفازين في ثوبها أو بعباءتها إذا كانت محرمة. أما إذا كانت غير محرمة فلا بأس أن تلبس القفازين، المهم أن تغطي كفيها إما بالقفازين أو بالثوب أو بالعباءة إذا كانت غير محرمة. أما المحرمة فتتجنب القفازين وتغطي بغيرهما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.